أنده بعلو الصوت وجمع الأحباب، يخضر غصن الليل وتنور الأعتاب. جايب معايا سحوري حرفي وله معنى، يغزي الأماني شعوري والصحبة تجمعنا. مع سهر الليل، سهر الليل، جيهان ريدي. 30 يوم هلوا علينا، ملوا الدنيا هنا وسرور، من يوم واحد واحنا بدينا نملى الشارع زينة ونور. كريم كالعادة شهر الخير، تملي تجينا بالبركات، تهل علينا زي الطير، وليلك بحر من نسمات. يا ليل رمضان أنسنا كمان، وهاتلي معاك دفى وصورة، وجمع فيها من الأحباب سنين في القلب محفورة. أنا بسمع يا ليل صمتك وبعشق كل تفاصيلك، بدور في السنة عنك وبسهر في السحر ليلك. تجيني بالهدى ولاقيك، فتحلي بيبان من الرحمات، امد ايديا لاقي ايديك، بتبدا قلبي بالسلامات. توزع في القلوب الخير وتملى بيوتنا بالحسنات، يا شهر الخير تدوم لينا وتملى حياتنا بالبركات. شعر نسرين فاروق. وفي كل ليلة قبل الختام نهديكوا منا أحلى الكلام، دعوات جميلة تمحي الذنوب، تهدي الحيارة تحيي القلوب. هندسة إذاعية كريم قمحاوي. ساهر الليل وجيهان الريبي.